بسم الله الرحمن الرحيم. فيقول ماذا ليس عليك الله Yeah. الله يا مولانا. نعم. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا نعم. قال عيسى من العالم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عليك حاج. الله الله ما في موصى بينا توصى بينا نقول مع الشرعة عايزين نجبع الله ربنا بقى تعلم ما في نفسي الزيارة الأولين اللي شفتها لوريه. إيه. وفي الثانية اللي دي شفتها بسلامة. ربنا يخليك ليك. ما قلت لهم إلا ما ما قلت لهم الشيخ الله يفتح عليك. وابدعت فينا احسن وقلت وقولك الحق وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقرا على الناس على مكث وانزلناه تنزيلا. وهكذا اخوه الايمان والاسلام عشنا في رحباجي تلاوه القرانيه المباركه التي تلاها علينا فضيله الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القائد بالاذاعه والتلفزيون والمقيم بالنسبيه مركز المنصوره. تليفون المنزل 687-452 مثليه. نقلت لكم على الاذاعه الصوتيه بمدينه الجماليه الاهليه لصحابة السوري محمد الباشر بالجماليه. اما من داخل كل الثلاثه والاماء الكهربائيه لصحابة الحاج مصعب بن نصيف بالستانون. حتى المعاد